بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال وقوله الحق: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله القائل: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرًا شربة ماء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم بتحية الإسلام، وأسأل الله أن يجعلنا نتبادل هذه التحية بدار السلام في جنة الفردوس الأعلى. أيها الإخوة في الله، لا يخفى عليكم أمر الدنيا وحقارتها وأنها حقيرة ولا تزن عند الله جناح بعوضة. لو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، ولكنها لا تزن عند الله جناح بعوضة. ويبين ذلك قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فهذه الدنيا وإن تمتعوا بها ليلا ونهارا فعمرها قليل، وإن أرغدت عليهم فستنقلب عليهم، وإن أرغدت عليهم فستنقلب عليهم، ولكم في ذلك عبر كثيرة تمر عليكم ليل نهار، عبر ما تشاهدون وما تسمعون. ولكن كما قال الله تعالى: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ما أكثر المواعظ يا عباد الله، وما أكثر العبر، ولكن ينقصنا شيء، وهو زيادة الإيمان. فإذا زاد الإيمان وتحقق في قلوبنا عرفنا حقارة هذه الدنيا، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. حديث صحيح يروى لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره، وفي رواية: حجبت بالمكاره. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم تركها. قال: تحت شجرة ثم تركها. هكذا الدنيا يا عباد الله. ألم تسمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربط على بطنه الحجر من الجوع؟ أليس هذا من حقارة الدنيا؟ بلى، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أفضل الخلق على الله، أفضل الخلق على الله على الإطلاق. فلو كانت الدنيا خير لما زواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ما وقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. ويأتي ضيف يستضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرسل إلى إحدى زوجاته: هل عندك ماء؟ هل عندك شيء؟ فتقول: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة، تسعة أبيات كل واحدة تقول: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلق على الإطلاق. ثم هو يقول لعبد الله بن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ثم يقول هذا التلميذ الذي تتلمذ على رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. نعم، ماذا يدل هذا؟ يدل على أن عمر الدنيا قصير. فالمطلوب من العباد أن يعبروا هذه الحياة الدنيا ويعمروها بالأعمال الصالحة، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هل آمنا بهذا؟ إذا آمنا بهذا انكشفت عنا الشكوك وانجلت عن قلوبنا. ما هي الشكوك؟ البعض من الناس يشك والعياذ بالله. بماذا يقول؟ إذا قيل له: اتق الله وأمر حياتك بطاعة الله، قال: أضيع المستقبل. ما هو المستقبل؟ هل عندك يا أخي قرار معين يعين لك هذا المستقبل الذي سوف تعيشه؟ لا عندك هذا. قال الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. اسمع يا عبد الله، اسمع هذا قول الله عز وجل: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هل حققنا هذا؟ اللهم لا نقول لا، لأن البعض فيه من الإيمان ما الله به عليم، أما البعض من الناس فلا حول ولا قوة إلا بالله. ولقد سمعناها يقولون: أثبتوا لنا وجود الله. فإذا صدرت هذه الكلمة: ولا حول ولا قوة إلا بالله، وذلك بتأثر من أعداء الإسلام وأعداء المسلمين الذين يشنون على الإسلام والمسلمين حربا شعواء. ولكن هل من مدكر يا عباد الله؟ البعض من الناس يقول: أنا لا يلين قلبي ولا أخشع عند كلام الله ولا عند المواعظ. ثم نأتي نختبره ونقول: ماذا تقضي أوقاتك؟ فيقول: الظهر معي جريدتين، والعصر مع الكرة، وبالليل عند التلفاز، وآخر الليل بقليل أو قبل أن يأتي وقت النزول الإلهي عند الورقة وهي التي تسمى البلوط والكنتان. أجل من أين يأتي لقلبك الخشوع يا عبد الله؟ أين يأتي لقلبك هذا البعيد الخشوع؟ أما علمت أن أبعد القلوب من الله القلوب القاسية وهي التي اشتغلت بغير ذكر الله عز وجل. عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الثالث من الخليفة الثالث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب من عنده ويقول: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. وابن مسعود رضي الله عنه لما سأله بعض الناس في زمانه قالوا: إنا نريد أن نقوم الليل ولا نستطيع، ماذا قال لهم؟ قال لهم: قيدتكم معاصيكم أو قيدتكم خطاياكم. ثم بعض الصحابة الذين تتلمذوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب من كان في زمانه في القرون المفضلة ويقول: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على رسول الله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. أجل لو رأى هذا الصحابي ما نحن نعيش فيه الآن ماذا يقول رضي الله عنه وأرضاه؟ في الحقيقة أن الكثير من المسلمين ابتعدوا عن تعاليم الإسلام، ابتعدوا عن القرآن، ابتعدوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سيرة السلف الصالح. فمن أين يكون الخشوع؟ من أين يكون الخشوع يا عبد الله وقلبك وأفكارك مزاحمة بتلك المنكرات التي ابتدعها لك أعداء الإسلام التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يخاطب الصحابة ويقول: إياكم ومحدثات الأمور، إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذا كان بين هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 15 قرنا أو قبل 14 قرنا فمن أين لنا العذر يا عباد الله؟ إذا أردنا أن تحيا قلوبنا قلوبنا وأن نتقرب من الله عز وجل فما علينا إلا أن نبحث عن العلاج. والعلاج أين هو؟ يوجد في صيدلية معروفة أسسها محمد صلى الله عليه وسلم، فيها الشفاء، فيها الشفاء من كل داء، ومن أعظمها وفي مقدمتها المعجزة الكبرى الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القرآن العظيم. هو القرآن يا عبد الله، أين قراءة القرآن؟ أين قراءة القرآن من المسلمين؟ أين قراءة القرآن من المسلمين؟ كنا نسمع قبل 20 سنة أو 30 سنة في البيوت قراءة القرآن وذكر الله عز وجل، أما الآن ماذا نسمع في بيوت المسلمين؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الأخوة في الله، علاج القلوب واضح وميسر وسهل ولله الحمد، ما عليك إلا أن ترجع إلى ربك عز وجل وتقرأ القرآن وتدبر معاني القرآن وتفكر في آيات القرآن، تقف عند آيات القرآن ثم تطبق ذلك على حياتك، في سلوكك، في آدابك، في أخلاقك، لتكون قدوة للآخرين، لتكون قدوة للآخرين في أهل بيتك، في جيرانك، في أولادك، في أقاربك. ولا تغجر ولا تستضيق مما تسمع من الذين استعانوا بالشيطان على أن يحرفوك عن الطريق المستقيم. نعم، الآن بعض الآباء هداهم الله وردهم الله إلى دينه الحقيقي، إلى دينه الصحيح، وردهم الله إلى رشدهم، يعاتب الأولاد ويشدد على الأولاد إذا رآهم يصومون الاثنين والخميس أو رآهم يقومون الليل يشهر بهم بين الأقارب ويقول إن ابن فلان أخشى عليها أن يصبح مجنونا أو موسوسا. لماذا؟ لأنه يصوم الاثنين والخميس ويقوم الليل. الله أكبر، الله أكبر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، فطوبى للغرباء. قيل من الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون عند فساد الناس، أو الذين يصلحون ما أفسد الناس. كان لبعض الصحابة عندما أسلم والدة وتقول له لا أذوق الطعام والشراب حتى ترجع عن دين محمد، حتى ترجع عن دين محمد. هذا في بداية الإسلام، في بداية الإسلام، في غربة الإسلام. فماذا قال هذا الابن؟ جزاه الله جنة الفردوس الأعلى، قال كلي واشربي، وإن لم تأكلي ولم تشربي فوالله لو كانت لك 100 نفس تخرج واحدة واحدة ما تركت دين محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الإيمان يا عباد الله، هذا الإيمان الصحيح، هذا الإيمان الصحيح الذي رسخ في القلوب لا يؤثر فيه مؤثرات الحياة كما يفعله بعض الناس، يستقيم شهرا أو سنة ثم يصحب بعض قرناء السوء ثم يقولون له أنت موسوس، أنت متزمت، أنت نخشى عليك أن يصيبك الجنون، ثم يعمد إلى اللحية ويحلقها وإلى الثوب ويطيله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ما يحدث من بعض جلساء السوء. هذه الدنيا يا عبد الله، هذه الدنيا أنت خلقت فيها للامتحان. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ويقول أيضا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ما خلقت في هذه الحياة يا عبد الله إلا للابتلاء والامتحان. انظر إلى من قبلك، انظر إلى من قبلك من الأمم الذين ابتلاهم الله. أما قرأت السورة والسماء ذات البروج ثم رجعت إلى تفسيرها تجد فيها حديثا صحيحا متفق على صحته. وإذا فيه شاب كان للملك ساحر وكان الساحر قد كبر وأراد الملك وقال الساحر للملك إنه قد كبر سني وأريدك أن تبعث إلي غلاما أعلمه السحر. وقصة الغلام طويلة ولكن الله جل وعلا أظهر هذا الغلام بقوة إيمانه حتى أن الملك بعثه مع رهب ليصعدوا به الجبل فإذا وصلوا ذروة الجبل يلقوه منها. فلما صعدوا الجبل ماذا قال هذا الغلام؟ قال اللهم أكفنيهم بما شئت. فسقطوا من الجبل وجاء يمشي إلى الملك. قال أين أصحابك؟ قال كفانيهم الله تعالى. ثم بعثه في طرطور سفينة صغيرة مع جماعة أخرى وقال لهم إذا توفتم البحر فاقذفوه فيه. فلما توفتوا البحر أغرقهم الله. فلما توفتوا البحر وأرادوا أن يقذفوه قال اللهم أكفنيهم بما شئت. هذا الاتصال بالله عز وجل ليس يحتاج إلى مقدمات ولا إلى واسطات. الله سبحانه وتعالى قريب. يقول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله أكبر. فقال اللهم أكفنيهم بما شئت. فانقلبت بهم السفينة وجاء يمشي إلى الملك. قال أين أصحابك؟ قال كفانيهم الله تعالى. فهذه قوة الإيمان يا عباد الله. ثم يؤتى بناس آخرين قد آمنوا فيقال لهم ارجعوا عن دينكم وإلا فعلنا بكم كذا وكذا. فلم يرجعوا ويوضع المنشار على مفرق رأس الواحد فيسقط شقتين وما يرده ذلك عن دينه. أما البعض من الشباب هدانا الله وإياهم لطاعته ووفقنا الله وإياهم لما يحبه ويرضاه لم يعلموا إلى الآن أنهم وجدوا في هذه الحياة الدنيا بالابتلاء والامتحان. بمجرد ما يقول له الزميل أنت موسوس أو مجنون أو متزلس يعمد إلى هذه اللحية التي كرمه الله بها ثم يحلقها والعياذ بالله. نعوذ بالله من الانتكاسة نعوذ بالله من الانتكاسة. ثم ما يحدث من بعض النساء هدانا الله وإياهن لما يحبه ويرضاه. وأسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين أجمعين ذكورا وإناثا إنه على كل شيء قدير. ينبغي للزوجة المسلمة التي تؤمن بالله وتؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وتسمع آيات الله وتسمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون عونا لزوجها في هذه الحياة الدنيا ليس عونا له في جلب مصالح الدنيا. إنما الرزق على الله فلتكون له عونا على طاعة الله تعالى. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث معناه رحم الله امرأة أو رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ما كتب له ثم أيقظ زوجته فإن أبت نضح في وجهها الماء. ثم قال ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. هذه دعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رحم الله رجلا ورحم الله امرأة هذه دعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول أيضا صلى الله عليه وسلم يقول فاظفر لباس الدين تربت يداك. ويقول صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. المرأة الصالحة التي تعينك على طاعة الله، تذكرك بالله، تذكرك بالله، إذا ذكرت أعانتك، وإذا نسيت ذكرتك، تعينك على صلة الأرحام، تعينك على بر الوالدين، وتذكرك ذلك. ترعى الأولاد وتربيهم تربية صالحة إسلامية حتى تكون أنت وهي في الجنة سواء. نعم، الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فينبغي للزوجة، فينبغي للمرأة المسلمة أن تكون عونا لزوجها على طاعة الله، تكون عونا له على طاعة الله. وإذا رأت منه خللا في بعض الأحيان، يميل إلى بعض المنكرات، تذكره بالله عز وجل، تذكره بالله وتقول له: اتق الله. وإذا صار في وإذا جن عليهما الليل، تقول: يا زوجي قم، أمامنا مفادة طويلة تحتاج إلى زاد، أمامنا سفر بعيد يحتاج إلى زاد، قم يا زوجي لنصلي أنا وأنت، لنقوم الليل حتى يذكرنا الله ويكتبنا مع الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هكذا ينبغي للزوجة، وهكذا ينبغي للزوج أن يكون عونا لزوجته على طاعة الله. البعض من الناس يعتذر بأعذار واهية ويقول: أنا أعاني من المشاق وأعاني من كذا وكذا. فهذا يدل على عدم صبرك يا عبد الله. والله عز وجل ماذا يقول؟ الله يقسم جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هكذا ينبغي لك يا عبد الله، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعمل آمنوا ثم اعملوا بطاعة الله، اعملوا بالصالحات وتواصوا على ذلك بالحق، وتواصوا على ذلك بالصبر، حتى تكونوا من الذين استثناهم الله من الخسران. هذه الحياة الدنيا يا عبد الله، هذه الحياة الدنيا. واعلم أن من آثر الحياة الدنيا فإن له وعيد شديد. قبل أن نقرأ هذا الوعيد الشديد، يقول البعض من الناس: أتريدنا أن نلزم المساجد ونقضي وقتنا في ذكر وقراءة قرآن ونموت جوع؟ فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. نقول: لا، أنت أفتيت نفسك جزاك الله خيرا. صحيح، عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وأمرت بفعل الأسباب، ولكن الذي أريد منك وأريد من نفسي المقصرة الأمارة بالسوء، أن نقتصد في طلب الدنيا، وأن نجعل الدنيا بأيدينا ولا نجعلها في قلوبنا. الآن لماذا مرضت القلوب يا عبد الله؟ لماذا قست القلوب؟ لأن الدنيا نزلت فيها وصارت الآخرة في أيدينا. نعم، فلا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فعليك يا عبد الله أن تستعين بالله عز وجل، وأن تفعل الأسباب، وأن تطلب الرزق الحلال، كما قال بعض السلف رحمه الله: خذ القناعة من دنياك وارض بها، خذ القناعة من دنياك وارض بها، لو لم يكن لك منها إلا راحة بدني. ثم يقول الشافعي رحمه الله: وما الدنيا إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. هذه الدنيا يا عبد الله عرف قدرها السلف الصالح رحمة الله تعالى عليه. لماذا عمر رضي الله عنه يأكل الخبز الشعير مع الزيت وهو أمير المؤمنين الخليفة الراشد الذي عنده خزائن بيت مال المسلمين؟ لماذا يأكل الزيت بالخبز؟ لماذا يأكل الخبز بالزيت؟ لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ما شبع من تمر الدقل من رديء التمر؟ لماذا مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة على شعير عند يهودي؟ كل هذا لعدم الاعتناء بالدنيا. وهل ماتوا جوعا قبل أن يأتيهم الأجل؟ لا والله ما ماتوا جوعا قبل أن يأتيهم الأجل. لو كان الجوع يميت أحدا لمات أبو هريرة رضي الله عنه، يقول: كنت أخر صريعا من الجوع ويعطون عنقي ويحسبون أن بي جنون، وما بي جنون، ما بي إلا الجوع. الله أكبر، الله أكبر يا عباد الله. ومع هذا فتحوا الفتوحات ومصر الأمطار وحفظوا لنا ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما نحن ولا حول ولا قوة إلا بالله، مع كثرة ما فتح لنا من زينة الحياة الدنيا، تجدنا مقصرين في طاعة الله عز وجل. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطر قدماه، وتقول له عائشة رضي الله عنها: لما تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ثم يقول صلى الله عليه وسلم في موعظة: لو تعلمون ما أعلم، لو تعلمون ما أعلم، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحلى جبهته ينتظر متى يؤمر، متى يؤمر؟ في نفخ الصور. فيا عبد الله، قدر لهذه الدنيا قدرها وأخرجها من قلبك واحتقرها واجعلها في يديك، واعمل واكتسب الأرزاق بقصد، واجعل عملك هذا وبيت النية في عملك هذا أن تستعين به على طاعة الله عز وجل. نعم يا عبد الله، يقول البعض من الإخوان، بعض الصحابة أغنياء، أغنياء، لماذا تحذرون عن الدنيا؟ فنقول له: تعال يا عبد الله لنجلس قليلا حتى نتفاهم ما هي حالة الصحابة رضي الله عنهم. هذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتته قوافل كثيرة من العراق وقد أصاب المدينة مجاعة عظيمة، وأتوها التجار يريدون أن يشتروها منه بثمن كثير. وماذا قال لهم؟ قد بعتها، ويريد أنه باعها على الله عز وجل، باعها على رب العالمين، باعها على الله الذي من تاجر معه ربح. هذا الصحابة رضي الله عنه. نعم، أما نحن فأغنياؤنا يتحيلون فرص الغلا أن يدخروا ما عندهم حتى يحتقروه ويضيق الخناق على الآخرين. نعم، والبعض من الأغنياء يحارب الله ورسوله على مئة باستعمال الربا. كل ذلك حبا للدنيا والدينار، نسأل الله العفو والعافية، ونسي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الدنيا والآخرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ونسي قوله صلى الله عليه وسلم: ومن يسر على معسرا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. نعم، هل تحققنا ذلك يا عبد الله؟ لو تحققنا ذلك وآمنا وملأ الإيمان قلوبنا لاشتقنا إلى الآخرة، واشتقنا إلى جنة عالية قطوفها دانية. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ لا تنسوا العظيمتان، لا تنسوا العظيمتان. ما هما العظيمتان؟ أمريكا والروس كما يزعم الناس؟ لا، العظيمتان الجنة والنار يا عبد الله، الجنة والنار. تذكر الجنة والنار، تذكر إذا انصرف الناس هل أنت يؤخذ بيمين، يؤخذ بك ذات اليمين إلى الجنة، أو يؤخذ بك ذات الشمال إلى النار؟ تذكر يا عبد الله، ولن تتذكر ذلك حتى تتذكر هادم اللذات، وتعرف أن الموت لا يستأذن على أحد. يأتيك على غرة، يأتيك على غرة، على حين غفلة تجدك جالس مع أهلك وأولادك، متكئ على الأريكة، متكئ على المركاه، فإذا بهادم اللذات ينزل عليك وتجمد العينان ويشخص البصر، وهيهات ادعو الطبيب. ولم أرى الطبيب اليوم ينفعني. نعم يا أخي، أين فلان؟ أين فلان؟ فلان خرج في الصباح للعمل وقد تشخص ولبس ما عنده من الزينة، ولما سار في الطريق وقبل أن يصل العمل وإذا بسائق طائش يجتاز الإشارة ويصطدم به: ألو، أبوكم في الثلاجة. الله أكبر، كيف الثلاجة؟ أبونا مات. مات، سبحان الله العظيم. نعم مات. الآخر بات في الليل، بات في الليل وقد ثمر مع الأصحاب وأكل وشبع وأراد أن يقضوه لساعة العمل، وإذا هو جثة هامدة. مات فلان، مات فلان. يا أخي، الموت لا يعطي إنذارات، يأتيك على غرة. هل أنت شاك في ذلك؟ اسمع قول الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. هذا كلام الله عز وجل، هذا مرسوم ملكي رسمه ربنا جل وعلا، وأرسل وجاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو موجود إلى الآن. كل نفس ذائقة الموت. نعم، نموت، نموت، ولو كنا في فلل ورفعنا السور وأغمقنا للقواعد ورفعنا القصور، نموت. من أين هذا؟ من قول ربنا جل وعلا: أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت، ولو كنتم في قصور مشيدة. الله أكبر. أينما تكونوا يدرككم الموت، ولو كنتم في بروج مشيدة. هذا كلام الله عز وجل يا عبد الله. لماذا لا نستعد لهذا؟ لماذا لا نعتبر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: زوروا القبور، زوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة. افعل القبر يا عبد الله الذي جلس عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى حتى بل الثرى وقال: هنا تسبل العبرات. أو هو عثمان رضي الله عنه، او كما ورد في الأثر. المهم يا عبد الله انه مطلوب منك ان تستعد لهادم اللذات ومفرق الجماعات، موسم الاطفال ومرمن النساء. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. جاء لموسى كلم الرحمن ولطمه موسى وفقع عينه، فقع عين ملك الموت ورجع إلى الله عز وجل. نعم، فقال: إن عبدك موسى فقع عيني. فقال الله: اذهب إلى عبد موسى ومره يضع يده على جلد ثور فيخفى فله عدد الشعر سنين، أو كما ورد في الحديث الصحيح. ثم قال موسى: وبعد ذلك أموت؟ قال: لا تموت. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة التراقي. كلا إلى بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق وقيل من راق. أطل الطبيب: اذهبوا به إلى البلدة الفلانية، اذهبوا به بطائرة خاصة، ولكن هيهات. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وقيل من راق وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق. مات فلان، مات فلان، جمدت العينين، سكت القلب، توقفت نبضات القلب، شخص البصر. نعم، ثم يستعدون به ويأتون بالمغسل والمكفن. ومع الأسف الشديد لقد سمعنا خبرا محزنا أن بعض المغسلين الثقات لما أراد أن يغسل شاب يقول انقلب أسود اللون، وهو قبل أن يغسله أبيض، وانقلب أسود اللون. وسأل والده عن ذلك فقال: إنه لا يصلي. ثم يذكر لنا على الثقة أنه أراد أن يقبر شيخا كبيرا، أي كبيرا في السن، وفي ساعة متأخرة من الليل، ولم يجدوا إضاءة يستضيئوا بها حتى يدخلوه في اللحد. فلما كشف عن وجهه قطع القبر نورا ورآه من كان خارج القبر. انظر إلى الفرق يا عباد الله، كلهم عباد الله. الله جل وعلا ليس بينه وبين خلقه نسبا، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. ثم يوضع في هذا القبر، وهذا القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. ثم بعد هذه المدة التي الله أعلم بها، ثم هذا في قبره يا عبد الله، هذا فتح له باب إلى الجنة، وهذا فتح له باب إلى النار، هذا فرش من فرش الجنة، وهذا فرش من فرش النار، هذا عنده شاب حسن الثياب طيب الريح، وهذا عنده خبيث المنظر كخبيث الرائحة. فانظر الفرق يا عبد الله، وازن بينهما، لوازن بينهما. ثم بعد هذه المدة التي الله أعلم بها، فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى. اسمع الفرق يا عبد الله. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. هذه الحياة التي قضاها في الدنيا انظر إلى عاقبتها في الآخرة. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وانظر إلى الآخر. وأما من خاف مقام ربه، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. متى يكون ذلك يا عبد الله؟ يكون ذلك إذا انتهت مدة الحياة، وأذن الله في خراب هذه الحياة في الدنيا لننتقل منها إلى دار الآخرة. ثم يقول الله جل وعلا، ثم يقول الله جل وعلا في محكم البيان: وليس لنا حجة يا عباد الله، الحجة قائمة. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، اتقوا ربكم، تقربوا إلى الله بطاعته، أطيعوا الله، عظموا الله، عظموا أوامر الله، اجتنبوا نواهي الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم. لماذا؟ لأن أمامكم هول عظيم. ما هي؟ إن زلزلة الساعة شيء عظيم. متى؟ يوم ترونها تذهل كل مرضعة، يوم ترونها تذهل كل مرضعة، كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. عباد الله، إنها لحظات عظيمة، إنها لحظات عظيمة في ذلك الموقف العظيم. وجيء يومئذ بجهنم، وجيء يومئذ بجهنم. ما هي هذه جهنم؟ يقول صلى الله عليه وسلم: يؤتى بنار جهنم يوم القيامة، يؤتى بجهنم يوم القيامة، تقاد بسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها. اضرب يا عبد الله سبعون بسبعون ألف. الله أكبر، إنها نار وقودها الناس والحجارة. في يوم القيامة في ذلك الموقف العظيم، في ذلك الموقف الرهيب، في ذلك الموقف الذي يحتاج الناس إلى من يشفع لهم عند ربهم جل وعلا، لينزل جل جلاله ليقضي بين العباد، ليستريح من ذلك الموقف العظيم. ولكن تلك الشفاعة يتعذر عنها ويبتعد عنها أولو العزم من الرسل، كلهم يقول نفسي، ثم يرجع الأمر إلى محمد صلى الله عليه وسلم. في ذلك الموضع، في ذلك الموقف العظيم، أناس اختصهم الله بكرامات عظيمة، تدري ما هي يا عبد الله؟ هي أن يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. الله أكبر. ولكن أسف على الشباب الذين يضيعون هذه الفرصة، وهم الذين أعدهم الرسول في الدرجة الثانية، بعد أن قال إمام عادل ثم قال شاب نشأ في طاعة الله. فيا أيها الشاب، لا تضيع هذه الفرصة، لا تضيع هذه الفرصة أيها الشاب. نعم، إنهم سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ثم يأتينا تحذير بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة، يقول يرد أقوام من أمتي الحوض ثم تردهم الملائكة، تردهم الملائكة عن الحوض، فيقول أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. فيا عبد الله ويا عباد الله جميعا، إياكم ومحدثات الأمور، والله الله في طاعة الله، فإن عمر الدنيا قصير، والله إن عمر الدنيا قصير يا عبد الله. فلماذا لا نشغل أوقاتنا بقراءة القرآن وطلب العلم النافع وذكر الله عز وجل ونوافل العبادات؟ لماذا لا نضع في هذه الخزائن التي سوف نجدها يوم القيامة، إما تجد في هذه الخزائن خيرا وإما تجد فيها شرا يا عبد الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من صلى لله في اليوم والليلة 12 ركعة تطوعا من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. كيف تضيع هذا الفضل يا عبد الله؟ كيف تضيع هذا الفضل يا عبد الله؟ ومع الأسف الشديد الآن يقول أنا هذا الذين يصلون جزاهم الله خير، يقول نريد إماما يعجل في الصلاة. لماذا؟ لأننا نستضيق في المسجد، نستضيق في المسجد، نريد إمام يقيم في المكبرة حتى ناتي ونصلي هذه الفريضة ونخرج. الله أكبر يا عبد الله. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أجل يا عبد الله، إنك لم تخلق عبثا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقك الله لطاعته، خلقك الله لعبادته، تكفل برزقك. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فلماذا يا عبد الله هذا الانشغال في الدنيا؟ 12 ركعة تطوعا من غير الفريضة يبنى لك بيتا في الجنة. ثم يقول في حديث، وقال رواة الحديث انه حسن صحيح، قال من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. 12 ركعة هي 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الغداء، يعني قبل صلاة الفجر. واعلم يا عبد الله أن ركعتي الفجر التي هي النافلة خير من الدنيا وما فيها. ركعتين التي تقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد خير من الدنيا وما عليها، أو خير من الدنيا وما فيها. فلماذا يا أخي نضيع هذا الفضل؟ ثم البعض من الناس لا يهتم بالصف الأول الذي حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبعض من الناس لا يهتم بكثرة الخطى إلى المساجد، وكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة يا عبد الله، يرفع لك بالأولى درجة ويحط عنك بالثانية خطيئة. يا أخي بادر إلى الأعمال الصالحة. نعم إذا أردت أن القلب يحيا وينتفع بالمواعظ بادر بالأعمال الصالحة، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. انظر إلى بعض الناس عندما يستقيم في البداية تجد عنده رغبة وتجد عنده اشتياق لطاعة الله عز وجل، لكن ينبغي يا عبد الله أن تبادر إلى طاعة الله عز وجل. وأرى الأصوات ارتفعت لعل الإخوان استغاقوا، أسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. واعتبروا، التمسوا لأخيكم هذا الفقير المسكين إلى الله، التمسوا له عذرا لقلة علمه وقلة تعبيره. فالمصف المؤمن مرآة أخيه، يغطي على أخيه العيوب ولا يفشي عليه العيوب بل يسترها، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وأسأل الله أن يجمعنا جميعا في جنات الفردوس الأعلى، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السائل هنا يقول فضيلة الشيخ ما هي الأسباب التي تقوي الإيمان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وقد أعلنت قبل هذا في جلسة مع الإخوان أني لست مفتي، ولكن هذا السؤال مرنا كثيرا ونسمعه من بعض العلماء جزاهم الله خير، وقد سمع السائل هذا جزاه الله خيرا الإجابة عليه في أثناء الكلمة التي مضت، ويعرف أن العلماء رحمهم الله يقولون الإيمان يزيد في الطاعة وينقص في العصيان. هذا شيء مجرب يا عبد الله، شيء مجرب ومعروف. انظر الآن إلى الذي كما قلت لكم سابقا أن أول ما يستقيم الإنسان تجد عنده رغبة، لأنه جاء الإيمان عنده قوي وأقبل، فعنده رغبة ويبادر إلى الأعمال. ثم لا يزال بمقارنة بعض الناس الذين نسأل الله العافية لا يعينون على طاعة الله، يقولون له يا أخي الدين يسر. صحيح الحمد لله الدين يسر، الدين يسر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فيقولون له يا أخي الدين يسر، وش الله يكلفك صيام وصلاة وقيام، الحمد لله الله فرض علينا الفريضة وإذا أدينا الفريضة يكفي. سبحان الله العظيم. ثم هذا المسكين ينحط عزمه ويترك ما كان يعمل، تجد له في الصباح ورد يقرأ القرآن ويذكر الله ويسبح ويهلل ويحمد الله، وتجد بعض الإخوان أول ما يستقيم ما يظهر من المسجد إلا إذا طلعت الشمس، ثم يهون عليه هذا المسكين، ثم تجده في نهاية الأمر يتخلف شيئا فشيء، ثم يعتذر بالسؤال أو بالجواب الذي أعطاه إياه السابق، ويقول له يا أخي الحمد لله الدين يسر، الدين يسر. وكما قلت لكم أن الدين يسر ولله الحمد. ولكن يا أخي مع الأسف الشديد أننا لا نرى في الصف الأول في بعض المساجد من أهل الخير الذين يعرفون أو الذين نظن بهم ونحسن الظن بهم أنهم إن شاء الله من أهل الخير. نعم لا نجد هذا أبدا، إنا لله وإنا إليه راجعون. فلماذا لماذا؟ لأن بعض الإخوان وأحيانا يأتيه الشيطان يقول له يا أخي احذر الرياء، احذر الرياء، ترى الرياء يدخل وانت ما تدري. ثم المسكين يترك النوافل يقول أخشى من الرياء، فترك العمل من أجل هذا القائل، فترك العمل للناس رياء والعياذ بالله. فإنما الأعمال في النيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. بعض الناس يتصور في صورة شيطان والعياذ بالله، ويقف حجر عثرة في طريق من أراد أن يهتدي أو من أراد أن يلتزم الطريق المستقيم، ثم يأتيه بحجج واهية والعياذ بالله ويبعده عن صراط الله المستقيم، أو يجلب عليه من أقاربه، يجلب عليه ويقول افصلوا الفلان يا أخواني ترى يمكن يوسوس، ترى ينهبل، افصلوا له لا ينهبل، ترى يشوف يجلس المحاضرات، ترى يشوف يصوم الاثنين والخميس. حتى أن شاب أتى إلي وقال إن أبي يضربني، لماذا؟ لأني أصوم الاثنين والخميس. إنا لله وإنا إليه راجعون. يضربه حتى يفطر لا يصوم الاثنين ولا الخميس. فهذا يا اخواني من الردى والعياذ بالله، ومن عدم التعاون على البر والتقوى. فيجب على المسلمين جميعا عموما ان يتعاونوا على البر والتقوى. واذا راوا انسان التزم الطريق يقول له يا مسكين ما بلغت ما بلغ السلف الصالح ولا شيء قليل. لو نرجع الى سيره السلف الصالح رحمه الله عليهم، وإذا نحن فالفرق بيننا وبينهم واسع، وبيننا وبينهم ضون عظيم. إنما تتقدم المسجد أو تقرأ شيئا من القرآن تكون متجمس أو متجمس، هذا والله من أسباب الخذلان والتخاذل والعياذ بالله. فيا أخي لا تلتفت إلى دعاة السوء، لا تلتفت إلى المغرضين الذين يريدونك أن تكون معهم في الانحطاط والعياذ بالله، بل شمر في طاعة الله عز وجل واستعن بالله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لو أمرك أبوك أو أمك أن تعصي الله وأن تبتعد عن طاعة الله فلا تطيع، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. فعليك يا أخي بمجالسة الصالحين والبحث عن حلق الذكر والإكثار من قراءة القرآن والإكثار من نوافل العبادات والإكثار من ذكر الله عز وجل، وسوف تجد لذلك إن شاء الله ثمرة طيبة، ويحيا قلبك بإذن الله. لأن الإيمان في القلب مثل الشجرة، إذا تواصل عليه الماء حيت هذه الشجرة ونمت، وإذا انقطع عنها الماء يبست هذه الشجرة. فعليك بما ينمي هذه الشجرة من مجالسة الصالحين ومن حلق الذكر وكثرة القرآن وذكر الله عز وجل، واحذر أن تجالس الذين أتت قلوبهم والذين لا هم لهم إلا النكتة وكثرة الكلام بغير ذكر الله. فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله يقسي القلوب وأبعد القلوب من الله، القلوب القاسية. أسأل الله أن يقوي إيماننا إنه على كل شيء قدير. هذه مجموعة أسئلة أصحابها يقولون إنا نحبك في الله يا شيخ عبد الله، وكلهم يسألون عن الطريقة المثلى للوصول إلى الخشوع في الصلاة. أحبكم الله الذي أحببتموني فيه، وأسأل الله أن يظلنا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إنه على كل شيء قدير. وأسباب الخشوع في الصلاة هو أن يفرغ قلبه الإنسان قبل أن يدخل إلى الصلاة، يفرغ قلبه من الشواغل ويقبل على الله بقلبه وبقالبه، ويتدبر القرآن، يصغي قلبه وسمعه لآيات الله، إن كانت الصلاة شهرية وإن كانت الصلاة سرية فهو أعرف بذلك، يتدبر معاني الآيات ويحضر قلبه عند الآيات التي هو يقرأها، وعند ذلك إن شاء الله يحصل الخشوع بإذن الله، ويستعين بالله، يستعين بالله على ذلك، يستعين بالله على ذلك. نعم. ما أسباب انفكاس الشباب؟ بعض الشباب انتكاسهم كثير، وهذه هي التي أشغلتنا الليل والنهار نفكر فيها ونبحث عن العلاج. ولكن يا أخوان أنا أضرب لكم مثلا، بعض القلوب الآن مثل خزان الماء، خزان الماء الذي ترك بالفلات مدة، ترك في البر، فهذا يأتي ويرمي به عجل سيارة، وهذا يأتي ويرمي به شيشة، وهذا يأتي ويرمي به كيفة، وهذا يأتي ويرمي به كذا، وهذا يأتي ويرمي به كذا. هذه القلوب الآن الذي ضربت لكم مثل الخزان، القلوب الآن ماذا فيها؟ فيها التمثيليات والأفلام والمجلات والجرائد، هذه من جيفة ومن خيشة ومن عجل سيارة ومن غيرها وضعت في هذه القلوب، وصارت القلوب والعياذ بالله مزدحمة بهذه البلوى، ولا تتحمل شيء من ذكر الله ولا من آيات الله. فأنا اتصل بي شاب وأبشركم أنه انتدى ولله الحمد، يقول كنت منذ 9 من عمري وأنا أجلس عند الأغاني، يقول ولما بلغت 8 من عمري وإذا أنا إذا سمعت الأغنية صار عندي قشعريرة وبكى وخشوع والعياذ بالله، وإذا دخلت المسجد يقول أستجيق حتى أني أخرج من المسجد أحيانا. صدق ابن القيم وابن تيمية رحمه الله يقول لا يجتمع القرآن والغنى في قلب المؤمن، لا يجتمعان في قلب المؤمن. فقلبك هذا وعاء يا أخي، القلب هذا وعاء. نعم عندك الآن قدر تحط هذا على النار، تجيب قلب ثلج تحط ماء تنضج لك لحمة، متى تنضج هذه اللحمة يا عبد الله؟ متى تنضج هذه اللحمة؟ إذا كان لك قلب ثلج وهذه لحمة تنضجها ما تنضج. هذا يضاد هذا، والغالب يطرد هذا. يا أما الثلج يغالب على هذه اللحمة ولا تموع ولا تنضج، أو اللحمة ولا تنضج، لأن اللحمة لا ينضج لما عند الثلج. فيا أخي قلبك هذا، تعهد قلبك في القرآن واحفظ سمعك، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. البعض من الناس يقول ولكن لا داعي لي بذكر هذا. نعم فجزاكم الله خيرا، أنا أحذركم ونفسي عن مشاهدة الأفلام وعن مشاهدة التمثيليات، أحذركم ونفسي من هذا يا عباد الله، ومن استماع الغناء ومن قراءة المجلات الخبيثة التي رسموا عليها الفتاة الصناعية التي اجتذبوا بها قلوب بعض الناس والعياذ بالله. شف أعداء الإسلام، أعداء الإسلام من الذي يساعدهم ويخطط لهم؟ الشيطان الذي أخرج أبونا من الجنة، وأبونا تاب الله عليه ومرجعه إلى الجنة، ولكن هذا الخبيث الذي أخرج من ملكوت السماء وطرد منها مآله إلى النار. فهو حاقد علينا، حاقد علينا، يريد أن يدخلنا معه في النار. فهو إذن يخطط لأعداء الإسلام تلك المخططات التي تأتي ليلنا ليلا ونهارا، ليلا ونهارا، وملأت البيوت. فإذا أردنا أن تنظف قلوبنا لنظف الخزان اللي قلت لكم من هذه الشوائب، نطلع الخيشة وعجلة السيارة والجيفة وهي المجلة والتمثيلية والفيلم، ثم إن شاء الله تصبح القلوب واعية وتستقبل ما يلقى إليها من المواعظ. وأخبركم أن الشاب الذي ذكرت لكم في 19 من عمره يقول وهذه انظروا كيف الله سبحانه كيف هداه الله، انظر إلى هذه، الله قادر سبحانه وتعالى ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. يقول دخلت في مجال عملي أراود امرأة فلبينية، يقول أريدها أفعل بها جريمة الزنا، يقول ولما أقبلت إليها متحمس بس أبا أقول لها، وإذا هي تقول فلان أريدك أن تشرح لي عن الدين الإسلامي. الله أكبر. يقول وإذا أنا أنصدم بصدمة، أنا أريد أن أراودها للزنا وهي تراود تقابلني وتقول أريدك أن تشرح لي على الدين الإسلامي. سبحان الله العظيم، الله أكبر. وإن من العصمة ألا تقدر على المعصية، الحمد لله. يقول بينت لها الذي أعرف. يقول أنا لا أعرف شيء، أنا درست في الابتدائي أركان الإسلام وعرفت لها شيء لأنه يجيد اللغة، ويقول شرحت لها شيء واشتاق في الإسلام. انظروا يا أخواني، إنما الأعمال بالنيات، حسن النية. هو حتى يقول أنا فرحتكم، فرحت مع الخجل، فرحت أنها قالت اشرح لي على الإسلام. يقول وبينت لها عن الإسلام واشتاقت للإسلام وأعلنت إسلامها ولله الحمد. والآن هو ولله الحمد يبحث في الطرق الخيرية، وهو الآن يجمع من الكتب الدينية، وهو أخبركم أنه في إقبال على طاعة الله. أسأل الله أن يثبتنا وإياه. يقول إذا ذكرت حالتي الأولى جعلت أبكي أبكي. يقول فالحمد لله، وهذا من فضل الله، من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. الله عز وجل أخبرنا وهو لا يخلف الميعاد، من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. يقول بعض الناس كيف أنا أريد الله يهديه؟ طيب ابحث يا أخي عن طريق الهداية، ابحث عن طريق الهداية. إذا مرض عندك مريض تتركه في البيت؟ لا، تروح للطبيب الفلاني ويذكر للطبيب الفلاني، ثم تذهب للطبيب الفلاني، ثم يذكر لك طبيب في بلد بعيد تقول يلا عطلة تبشرة، ثم إلى البلد الفلاني. كل هذا لماذا؟ تبحث عن العافية من الله عز وجل ثم من الطبيب لهذا المريض. فأنت لماذا تبحث عن، لماذا لا تبحث عن الهداية يا عبد الله؟ الهداية أين توجد؟ توجد عند الله عز وجل، ولكن لها أسباب، ومن أسبابها أن تبحث عن حلق الذكر، وعن مجالسة الصالحين، وعن قراءة الإكثار من قراءة القرآن، ومن الاكثر ومن، وترجع الى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكفي من ذكر الله عز وجل ومن الاستغفار. يقول بعض الناس انا عشت عيشه طويله او عشت مده طويله مع الافلام ومع، فلذلك استغيث احيانا. لماذا؟ يقول له ارجع الى قول الله عز وجل: الا بذكر الله تطمئن القلوب. ارجع الى ذكر الله عز وجل. ولقد ذكر لنا أن رجل لا ينام إلا في المخدرات، لا ينام إلا في الحبوب المخدرة، ورمق أناس بمجرد جلوسهم، بمجرد ما يضع الإنسان رأسه على الوسادة ويقول بسم الله ويسبح ويهلل إذا والنور داخل عيونه. يقول ماذا؟ ثم أتى إليهم قال لماذا أنتم تنامون؟ أنا ما أنام إلا بحبوب مهدئة. لماذا؟ فأخبروه في أولا دعوه إلى الإسلام وهداه الله عز وجل، وأخبروه بالأدعية التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند النوم وعند التسبيح والتحميد والتكبير، يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 33. فجعل يعمل هذا، فما يكملها إلا وهو نائم. انظروا يا عباد الله، كان أول ما ينام إلا بالمخدرات صلى الله عليه وسلم، والآن لما رجع إلى الله عز وجل وإلى ذكر الله الذي تطمئن به القلوب صار ينام على مجرد ذكر الله عز وجل. نعم، فأسأل الله عز وجل أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يهدينا ويوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه على كل شيء قدير. يقول السائل: كيف أستطيع أن أتخلص من وساوس الشيطان في الأعمال حيث يوسوس لي بأن في عملي هذا رياء أو سمعة؟ يا أخي، قال بعض العلماء، والرسول صلى الله عليه وسلم قال قبل ذلك: إنما الأعمال في النيات. فأنا أخبرك بطريقة إن شاء الله إذا سلكت هذه الطريقة سلمت من الرياء بإذن الله. أولا، تدعو بالدعاء الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. ثم يا أخي، في أعمالك لا تنظر إلى مدح الناس ولا إلى ذمهم، يكون عندك سواء المادح والذام سواء. لأنك لماذا تعمل العمل؟ لمن تعمل هذا العمل؟ لله عز وجل. أجل، لا يضرك الناس ولا ينفعوك، لا يضرك الناس ولا ينفعوك. فأقول لك يا أخي، الطريقة أنك تعين لك قراءات قراءة مثل تقرأ قبل أن تدخل المسجد. بعض الأخوان أخشان يقول بعد بدعة، بعد الأخوان جزاهم الله خير بعضهم شوي يريد العثرات ويريد العيوب، الله يهدينا وياهم. فأنا بمجرد اجتهاد إن شاء الله، وليس أقول طريقة أو سنة، أحذر الأخوان، ترى أنا أعرف كثير من الأخوان جزاهم الله خير يريدون العثرات ويريدون يبحثون عن العيوب عن إخوانهم نسأل الله العافية. فأنا أنصح إخواني المسلمين، أقول لهم إذا رأيتم من أخيكم نقص أو عيب فاتصل به سرا وأخبره، لا تشاهر به على رؤوس العالمين أو في المجالس، تقول إن فلانا قال كذا وقال كذا، ثم والعياذ بالله تكون بغضاء وشحناء بين الناس، فتكون نمام والعياذ بالله، والنمام لا يدخل الجنة. أحذرك يا عبد الله من هذا، كل يجتهد ويصيب، كل يخطئ ويصيب. فأقول لك الطريقة أنك إذا أردت أن تدخل المسجد تقول تعين أنك إن شاء الله تصلي 4 ركعات، تقول صلي في الركعة الأولى مثل تبارك، والثانية نون، والثالثة الحاقة، والرابعة سأل سائل. فأنت تقوم في صلاتك، عندما ركعت الركعة تقرأ تبارك. فلو جاءك الشيطان قال لك إن فلان نظرك يقول والله هذا مطوع يطول بصلاته، ارجع إلى نيتك الأولى أنك نويت أن تقرأ سورة تبارك. نعم. أو جاءك الشيطان يقول لك يا أخي لا تراعي الناس، انظر الناس، فارجع إلى نيتك الأولى أنك أردت أن تقرأ سورة تبارك. فعند ذلك بإذن الله مع هذا المجاهدة يحصل لك، لا تلتفت إلى أحد أبدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وإنما الأعمال بالنيات. إنما المصيبة يا عبد الله، اسمع المصيبة، أنك إذا دخلت المسجد وأنشأت في النافلة ثم كبرت تريد أن تقرأ الضحى والليل إذا سجى، ثم إلى جنبك واحد ترى فيه يا أما عندها نوع من التوظيف ولا شيء، ثم تقول والله به ناظر، يقول هذا يطول الصلاة، ثم الضحى إلى تقرأ سورة عمة. فهذا هو الرياء والعياذ بالله. نعم، هذا هو الرياء، تحولت نيتك من هذا إلى هذا. تحذر هذا واعمل بالأسباب التي إن شاء الله سوف إن شاء الله ينجيك منها، والله أعلم بنية عبده. نعم. الأخ جزاه الله خير يقول البعض الأخوان جزاه الله خير علق على شريط هذه من اللذات وقال إنه فيه كذا وكذا، ولكن وأنا لا أدافع لا عن الشريط ولا أتعرض لأخي جزاه الله خير بكلمته، ولكن المشايخ جزاهم الله خير يقولون إن الشريط عرض على الشيخ بن جبرين جزاه الله خير، سمعه من أوله إلى آخره وقال ما فيه بأس، ومن قال فيه شيء فليتصل به وأنا أخبره. يقول الشيخ يتصل بالتلفون وأنا أخبره. وكذلك عرض على الشيخ عبد العزيز جزاهم الله خيرا وقال لا بأس به. فصحيح الأخ يقول ما ينبغي للناس أنهم مثل في هذه البسيطة في هذه الكلمة مثل يقول، حتى أنها صارت لجة وجوضة عند مسجدنا لما تكلم هذا الأخ كاد يقتل والعياذ بالله. نعم، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا. لماذا؟ لأن الأخ جزاه الله خير شهر بهذا الشريط وصارت فوضى وضوضى. فالأخ جزاه الله خيرا لو كان اتصل مثل بتسجيلات التقوى وتفاهم معهم حتى يقنعوه أو يقنعهم هو، وتكون المسألة سرا ودعوة إلى الله عز وجل. نعم يا أخي، الناس فيهم بلا أكثر من هذا الشريط، فيهم بلا أكثر من هذا الشريط. نعم، لماذا لا نبين لهم الفيلم الفلاني الذي يحارب الله ورسوله ويحارب حدود الله؟ لماذا لا نقول لهم ان هذا الفيلم فيه كذا وكذا، والتمثيليه فيها كذا وكذا، والاغنيه الفلانيه فيها كذا وكذا، هذه التي تضر المسلمين. اسال الله ان يهدي ضال المسلمين. هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه صام شهر شعبان؟ ما ورد عنه أنه استكمل شعبان، ولكنه صام أكثره صلى الله عليه وسلم، أما هو لم يستكمله صلى الله عليه وسلم. ومع الأسف الشديد ما تسمعون في هذه الأيام الرجبية الرجبية نسأل الله العافية، فهي بدعة يا إخوان، بدعة محدثة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله جل وعلا أن يبصر المسلمين في دينهم وأن يردهم إليه ردا جميلا. تسمعون في إذاعات بعض المجاورين لنا ما يقيمونه من الاحتفالات في المساجد في ليلة الاحتفال في ليلة الإسراء والمعراج، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم إذا انتهوا من أحاديثهم ومن قصائدهم يقولون تغنيكم المغنية فلانة، ثم تأتي بصوتها وموسيقتها ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. فاحذروا يا أخواني هذه البدع، وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضى. لدينا من الأسئلة كثير، ولكن وقتكم ووقت الشيخ لا يسمح، وهذا هو آخر ما في جعبتنا. فضيلة الشيخ، عندما تتكلم يأتينا حماس للعمل والجد والاجتهاد، وعندما نخرج من المحاضرة نتقاعس، فما العلاج؟ العلاج أننا لا نواصل مجالس الذكر، لا نواصل مجالس الذكر. فأضرب لك مثلا يا أخي، اغرس نخلة واسقها أول مرة ثم اتركها أسبوع، ماذا تجي لهذه النخلة؟ تجدها يابسة يابسة ولا تستفيد هذه النخلة. نعم، فينبغي لك، لأن الوعظ للقلب مثل الغيث للأرض، مثل الغيث للأرض، بإذن الله الغيث إذا نزع على الأرض أنبتت وأحياها الله بهذا الغيث. فكذلك الوعظ ينبغي لك يا أخي أن تتعاهد قلبك، وإذا غفلت أكثر من الاستغفار، كما هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لا أستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: رسول الله يستغفر في اليوم أكثر من 70 مرة. فكيف نحن يا عبد الله؟ فعليك يا أخي أن تتعهد قلبك بالمواعظ ومجالسة الصالحين. عليكم بمجالسة حلق الذكر يا أخواني، ابحثوا عن حلق الذكر جزاكم الله خيرا، ووفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. أحيوا هذه السنة التي اندثرت من بعض المساجد. نعم إنها توجد، ولكنها بقلة، بقلة يا عباد الله، لا توجد إلا قليل، ولكن أنتم أحيوها جزاكم الله خير. نشطوا أئمة المساجد يقيموا هذه الحلق، حلق الذكر. والله إني سألت رجل وهو من أهل نجد، قلت له كم أركان الإيمان؟ قال: والله لا أعرف كم أركان الإيمان. أركان الإيمان يا أخي؟ قال: والله لا أعرف كم أركان الإيمان. رجل من أهل نجد نحن، الذي كانت تدرس في المساجد قبل سنين قليلة، كان يدرسها إمام المسجد. سأعرف كم أركان الإيمان؟ يقول: فإنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا يدل هذا؟ يدل على بعد الناس واشتغالهم بالدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فينبغي لنا يا أخواني أن نقلل من الإقبال على هذه الدنيا، ونقبل على الله عز وجل، ونثق تمام الثقة أن الأرزاق بيد الله عز وجل، ثم نثق أن رزق الله لا يأتي به حرص حريص ولا ترده كراهية كارث، ثم نؤمن بوعد الله وبوعد رسوله صلى الله عليه وسلم أننا إذا عملنا كذا لنا من الأجر كذا وكذا. إذا آمنا بهذا وصدقنا، فإنه يكون عندنا الحماس وزيادة العمل وزيادة والمبادرة إلى هذا العمل. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، من قالها في يوم 100 مرة تدري يا عبد الله كم يعطى من الفضل؟ نعم، كأنه أعتق 10 أنفس، كأنه أعتق 10 رقاب. نعم، ثم كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكان في يومه في حرز من الشيطان، ولم يأتي أحد يوم القيامة أفضل منه إلا إنسان قال أكثر منه. هذا فضل عظيم يا عبد الله، وهي لا تتحمل، وهي لا يحتمل وقتها ربع ساعة، 15 دقيقة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة تقولها. ثم في حديث صحيح أيضا، من قالها 10 مرات فكأنما أتق 4 أنفس أو 4 أنفس من ولد إسماعيل. أو كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سبحان الله وبحمده 100 مرة يغفر لك خطاياك وإن كانت مثل زبد البحر. ثم الذكر بعد الصلوات. المهم يا عبد الله أن تؤمن بوعد الله وبوعد رسوله، ولا تنسى العظيمتين، لا تنسى الجنة والنار، لا تنسى المنصرف الأعظم الذي لما دخل عمر بن عبد العزيز من منصرات العشاء وجلس في محرابه سمع له بكاء، بكاء واشتد بكاؤه حتى بكى أهل بيته، ثم بكى الجيران فدخلوا عليه وسألوه لماذا تبكي رحمك الله؟ قال ذكرت منصرف الناس يوم القيامة، فريق في الجنة وفريق في السعير فجعلت أبكي. أمر عظيم يا أخي، هذا مو بسيط، فريق في الجنة وفريق في السعير. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة وأن لا يجعلنا من أهل السعير، وأسأل الله أن يرزقنا إيمانا دائما كاملا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا، ويرزقنا إخلاص العمل لوجهه الكريم. اللهم ارزقنا إخلاص العمل لوجهك الكريم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.